يقول هذا السؤال: هل يجوز لنا أن نقول أن شخصا ما ليس بسلفي إذا كان عقيدته سلفية ولكنه يستمع لأشرطة عدد القرن مثلا؟ إذا كان يستمع لأشرطة عالم القرن ولم يمنع عنها، لم ينصحه أحد وهو لا يعرف ويظن أن عالم القرن سلفي، وفي هذه الحالة ينصح، وإذا نصح وأبى أن ينتصح ولم يقبل النصيحة واستمر على ما هو عليه، لأن ذلك يقال أنه يعني أيد الحدود. نعم.